اللهم انصر إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل الصبر على قلوبهم، اللهم أنزل السكينة عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم مدهم بمدد من عندك يا الله يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا الله يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت، لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم في بث حي مباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا لكم على الهواء مباشرة صلاتي العشاء والتراويح. إلهي إلهي إلهي خلقي إلهي إلهي إلهي وخلقي إلهي وخلقي الإعسار واليسر أفزع إلهي، لئن جلت وجنت خطيئتي فعلي.